السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو فضيلة العلماء اللهم الله جميعا أن يبين للناس فائدة هذه الندوات ولماذا لا يدعى لها النساء كما في ذلك المسلمين في ذلك الخير العظيم وسؤال نساء المسلمين ويخصص العلماء المكان والخلف في المسجد الشرقي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة لأن كثير من الناس سيعلم أن النساء يحضرن فنذكر بذلك. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وثوائب الجنه، فينبغي لمن بلغه امرها ان يبادر الى الحضور والاستفاده ولو كان في بلاد اخرى او بلاد اخرى، فان العلم كثير بان يوتح اليه كما كان السلف الصالح يرتحلون من بلاد الى بلاد من ابن العلم والروايه حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا الحق ويتكلم في الحلقات العلميه. فينبغي لمن بلغه ندوه علميه في اي مكان ان يحرص على الحضور فيها والاستفاده منها في اي بلد. وكذلك النساء ينبغي ان يستفيد من ذلك، لكن بشرط ان يحرمن المتحدثات والسترات بعيدات اكثر منها. والذي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا الا الله فتعلم الله لا تفي بالواجب ولا قوه في الله بدون رائحه تلك النظر. وكذلك العنايه بعدم الملابس بلافه النظر او بعدم اضاءه التبرد وهما اشبه ذلك مما يضر المجتمع. فاذا اردنا المتحجبات والسترات بنيه صالحه يسمع الفائده ويقوم حلقات الحلم هذا امر طيب. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن بخطبه العيد يستفد من الخطب في ايام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولان الخطب تكرر الحال والحاجه اليها ماسه. فلهذا امر ان يخرجن لحضورهن حتى تذكار. وهذا لا ملاحظه ما تقدم من الحجاب والسجن والبعد عن اسباب الفتنه. وسلم ان شاء الله ما يسبب ذلك من الايجاد والمخدرات المصالح الشرعية حتى يكون بدون فائدة للجميع تامة إن شاء الله، كما نعلم الإجابة على وجود سماعات ومنارات متصلة بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر ومن كان بعيدا عنها بعض الوعد ليحضر ويستفيد، لأن بعض الناس قد يمر ولا يدري عن هذه الندوات. فينبغي لكل الإخوان أن يبلغ من وراء كما تقدم في بعض الندوات وبعض المحاضرات أنه ينبغي لكل من حضر العلم أن يبلغ ويستفيد، وما يكون عنده من علم تفرقه وحفظه بدليله وليثبت حتى لا يكون إلا على بصيرة أنه سمع كذا وحفظ كذا فيفيد غيره. ولكن يجب أن يحذر أن يقول الشيء على غير وجه فيضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى ينسب إليه ما لم يقل. فليحذر ليس بين الجاهل والمبلغ أن يقول كما سمع من غير الجاهل وغير الصالح، وأن يكون حافظا لما يعلم حتى لا يحفظ معه غيره. والسماعات إن شاء الله سوف توجد إن شاء الله في الدرجات وفي المصادر الشرعية حتى يستفيد أن يعلم النساء ويمر من الناس بما حول نفسه. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.